الاستبشار إن كان بعد يأس من شر يبقى له معنى تاني، إنما الاستبشار لما يجي في حاجة عادية يبقى شوية، إنما بعد يأس من قحط ما فيش مية وبعدين يجي المطر يبقى الاستبشار شكله إيه ده بقى؟ هذه المفاجأة بقى، إنهم كان في جدب وكان ما فيش مش عارف إيه وبعدين يجي المية، يبقى الاستبشار مفاجئ ولا لأ؟ الاستبشار إيه؟ مفاجئ. إذا هم يستبشرون، هات بقى، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين أي آئسين، عندهم يأس من إن الأرض حيلها مطر. فشو لما يكون عنده يأس من إن يجوا عند المطر وبعدين يجي المطر يبقى إيه الاستبشار تاكله إيه؟ تبقى الفرحة فرحة إيه؟ فرحة مزدوجة وإكبر. بس النص هنا بقى العلماء وقفوا عنده لأن فيه شوية كده، إذا هم يستبشرون عرفنا يفرحوا ويزغرطوا ويعملوا إيه، وإن كانوا يستبشرون، وإن كانوا بعد أن كانوا يعني من قبل أن ينزل عليهم أي المطر من قبله، من قبل أن ينزل عليهم يعني المطر من قبله جاء التانية لمبلسين أي لا إيه عندهم يأس. نقول له بقى قبله وقبله وتعددت، قال له ما خد بالك انت بتقول من قبل ان ينزل عليه، وان كانوا من قبل هذا القبل يائسين، كم قبل هنا قبل ايه؟ قال لك ما هو انت لازم تفهم ان فيه ارسال رياح اللي هتبشر بالمطر وفيه انزال مطر، فلما ينزل المطر يبقى فيه قبليه له وهي ايه؟ الإرسال. يبقى قبل الإرسال كان فيه إيه؟ يأس. وبعد الإرسال قال لك ما يمكن ما تمطرش، يبقى فيه إيه؟ يبقى فيه كم قبل هنا؟ مرة قبل الإنزال ومرة قبل الإيه؟ فهم من قبله أي من قبل أن ينزل المطر من قبل هذا عندهم يأس وإيه؟ بعد الإرسال. ما شاء الله. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله هم مبلسين من قبل الإنزال. نعم.